حب الإخاء في دمي بداؤه بالألبام قرآنكم وصى بني قرآنكم وصى بني فيا له من محكم فيا له من محكم حب الإخاء في دمي بداؤه بالألبام حب الإخاء في دمي بداؤه بالألبام قرآنكم وصى بني قرآنكم وصى بني فيا له من محكم فيا له من محكم كونوا جميعا إخواتي كالشهب أو كالأنجوم كونوا جميعا إخواتي